قالوا في ترجمته انه يزيد في حديثه. لا، قالوا انه يعني كان سلط و المميز مثل الشافعي. قال ضعيف كبر فتغير وصار يتنقم وكان شيعيا. بس لانه غير اللي كان فترك حديثه. لا ادري يعني من هذا الكلام هل هو صحيح انه مضاف اليه. ومعلوم ان زياده لم يزيد يعني الا من حيث الخطا، يعني يحصل منه شيء من الخطا، واما التعمد لا يكون الا من كذاب او وضاع. هو الذي لم يتميز واستحق الترك. يقول من حديث يا ايها الناس اتبعوا على انفسكم، هل يمكن ان يكون قرينه في صرف الامر ورفع الصوت والتلبيه الى النذل؟ ما ليس بواضح، لان ذاك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قاله يعني في مناسبه غير مناسبه التلبيه، يعني كانوا يعني يدعون ويرفعون اصواتهم باصوات مرتفعه، فقال لهم مثلا قالوا قال ارضوا على انفسكم، يعني هونوا على انفسكم، لا تشقوا على انفسكم بهذا التكلف رفع الصوت، ولكن هذا شيء ارسل اليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا هذا شيء نهي عنه وهذا شيء امر به. يقول هل المسافر في البحر يقصر في الصلاه؟ البر والبحر حكمه ما شاء. قال الثاني يقول المحرم بالحج والعمره صلى عليه صلاه مفروضه، لماذا يبدا بالصلاه الفائته عند الطواف؟ المحرم بالحج والعمره صلى عليه صلاه مفروضه، لماذا يبدا بالصلاه الفائته عند الطواف؟ الانسان الذي يعرف الصلاه يبادر بها من طول الكرم، هذا اذا كان من الصلاه ذلك انه نام عن صلاه او نسيها. أن يخلص إلا ذكرت، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. أما كون الإنسان يعني يدخل الحرم ما يكره إلا هذا الحرم، فكونه يعني يغادر إلى أن يؤدي الصلاة أولا، فإنه يصليها مثل ما إذا جاء الإنسان للصلاة حاضرة، فإنه يصلي، فإنه يصلي، وإنما بدأ الطواف فمن يريد دخل وأراد أن يرجع للطواف. فأما من جاء والصلاة يعني ستقام أو أنه متعب ويريد أن يستريح فله أن يجلس وبعد ذلك يأتي بالطواف. لكن الذي دخل المسجد عليه الصلاة المفروضة وتذكرها عند دخول المسجد يصليها إلى المسجد، فليصليها إلى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما إذا كان ذكرها قبل ذلك حين يصلي حين يكره. يقول هل هناك فرق بين قتل الفئران التي تقتل المدن والتي تقتل البوادي، بحيث ان فأر البوادي يسمى بالذروي وهو لا يؤذي، بخلاف الفئران في المدن فانها بوات مفسده؟ الذروي هو كبار الفأر، الذروي هو كبار الفأر وكلها مؤذيه، لانما التي تكون في البر وهي تشبه الفأر ولكنها تختلف عنه هو الربوع، وهذا صيد هذا يؤكل، ويعني يتميز ويختلف عن الفأر بكسر القدمين وطول الرجلين، كسر اليدين وطول الرجلين، وهو صيد، فذاك لا يجوز صيده. واما الفأر مطلقه فانها تقتل، كل ما كان فأرا سواء كانت جرجيا او غير جرجيا فانه يقتل. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.